القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل. الناقدة الكبيرة الأستاذة خيرية البشلاوي المتحدث الرسمي للجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، لماذا لم تستطع عقوبات لجنة الدراما فض الاشتباك مع الإسفاف والألفاظ البديئة في المسلسلات والبرامج؟ لجنة الدراما بتحاول بقدر ما يمكن تعامل أولا مع رؤساء القنوات، لأن من غير المنافذ دي الأعمال دي مش هتوصل للناس. فبالتالي مين اللي قدامنا؟ بعدين دي صناعة قوية فيها العمل الواحد فيها 200، هتكلمي مع مين فيهم؟ فبنقول له والله في 1، 2، 3. البعض استجاب السنة اللي فاتت، والسنة دي يمكن تكون المسألة أخف شوية من السنة اللي فاتت من حيث الاستخدام الألفاظ. الحاجة التانية إن ما فيش أبدا قدرة للجنة الدراما حتى الآن، رغم إن ده كان مطلب أساسي من مطالبنا السنة اللي فاتت، إن ما فيش عمل يطلع للناس دون أن يمر على الجهات المنوط بها رصد هذا العمل أو إعطاء ترخيص بالعرض. ففي الحالة دي بنصفي أول بأول الإسفاف. هل هناك جزاءات وعقوبات أثناء عرض العمل بعد ما عرض من خلاله من ألفاظ بذيئة وخارجة؟ احنا بنبعت 2، 3، وإذا ما كانش نوقف. الناقدة الكبيرة الأستاذة خيرية البشلاوي، بوصفك ناقدة فنية كبيرة، ما هو المسلسل الذي أعجبك في رمضان هذا العام؟ يعني أنا مش عايز أقول كلام يضايق كل الصناع الدراما عندنا، أنا من الشايفة ولا عالم ما أدرى أتجاوب معاه ذاتيا، مش قادر أقول المسلسل ده بيعبر عني. ولا مسلسل؟ يمكن كلبش هو المسلسل اللي أنا بتابعه الجزء الأولاني والتاني. فكرة التهديد بالقوى الإرهابية اللي بتترصد بيكي. هل الاستغناء عن كبار النجوم في مسلسلات رمضان الحالي مثل عادل إمام، يسرى، الفخراني وليلى علوي فض اشتباك الشركات المنتجة مع الأجور العالية؟ بصي، الأجور العالية كان مبالغ فيها زيادة عن اللزوم جدا جدا جدا، ولا عنديش أي معادل موضوعي ولا معادل اجتماعي ولا معادل اقتصادي يخليني أدي أي نجم أيا كان وزنه في بلد زي اللي احنا بنعيش فيها 50 مليون أو 40 مليون أو 30 مليون. كتير جدا سمعنا لما كنا بنعمل اجتماعات إن كتير من المسلسلات ما بتحققش المصروف عليه. طب الفرق بيجيبوه منين؟ ولا دي فلوس غسيل أموال؟ الفرق بيجيبوه منين؟ الناقدة الكبيرة الأستاذة خيرية البشلاوي المتحدث الرسمي للجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، متى يتم فض اشتباك الإعلانات والفواصل الطويلة مع الدراما التلفزيونية؟ بشكل حزن، الدراما مهزومة قدام الإعلان. طول ما في سيطرة مطلقة لرأس المال انسي انك تعمل أي حاجة. احنا في ملاحظة أعتقد أنها ليست غائبة عن الناس كلها، إن الإعلان بيتطور وبيجذب الاهتمام أكتر من الدراما. أكتر الشركات اللي بتكسب هي شركات الاتصالات، فشوفي إعلاناتها عاملة زي أقل نجم فيها، شوفي واخد كام ألف كألف، دي أسفة أنا بكلم كفقيرة، كام مليون. طول ما رأس المال ده مسيطر ومتسلط وأنا مش قادر أعمل له فرملة، هتفضل الأمور مفيش فض اشتباك. الناقدة الكبيرة الأستاذة خيرية البشلاوي المتحدث الرسمي للجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، كل الشكر والتحية لحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أشكرك جدا. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.